قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قالوا واندرج معه من اندرج. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. يعقوب بالوقف بهاء السكت. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. الأزرق بتفخيم الراء والنقل واندرج معه الأصبهاني. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ابن زكوان بالسكت على ال واندرج معه حفص وحمزة وإدريس. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. الأزرق بترقيق الراء والنقل